الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهذا الاستفهام كأن فيه الإنكار عليه، ألم أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك. قد جاء في رواية أخرى أن عبد الله بن عمرو ذكر ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه، قال: بلغه أني أسرد الصوم وأقوم الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه، فظاهر الكلام أنه يستفصل منه، ويمكن أن يؤخذ منه أنه ينكر عليه إن ثبت ذلك، فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل. فلا تفعل، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار عن هذا الأمر الذي ألزم به نفسه، أنه يقوم الليل كله، يعني يسهر الليل كله فيقوم، ويصوم النهار دائما، لا يفطر يوما من الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. قال له: لا تفعل، يعني نهاه عن الاستمرار عن هذا الأمر الذي ألزم به نفسه. لماذا؟ لأن فيه مفاسد، وقد أرشده إليها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر. الآن هو يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني لا تستمر على هذا الأمر الذي ألزمت به نفسك. ثم أرشده، فقال له صلى الله عليه وسلم: قم ونم وصم وأفطر، يعني لا تداوم على الصيام وعلى قيام الليل، بل صم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وقم ونم، يعني قم بعض الليل ونم بعض الليل، قم بعض الليل ونم بعض الليل، يعني حتى ولو قام يوميا، يعني يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، والصيام يصوم أياما ويفطر أياما. وقد جاء في حديث أنه أرشده لأن يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم لما قال له: إني أقدر، قال: تصوم يوما وتفطر يومين. فلما قال: أقدر، قال: تصوم يوما وتفطر يوما. فلما قال: أقدر، قال: لا أفضل من هذا، هذا صيام داود، لا أفضل من صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما. وهذا الذي أرشده إليه أن يصوم ويفطر وينام ويقوم وينام، يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة أن يؤدي العبادة هذه التي يؤديها من الصيام والقيام، والمصلحة التي تعود على نفسه، ومما أرشده إليه صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وعلى زوره، كما قال له صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا. إن لجسدك عليك، لماذا قال له لا تداوم الصيام ولا تداوم على القيام؟ هذا فيه مفاسد. وأرشده إلى أن يصوم أياما ويفطر أياما، وأن يقوم بعض الليل وأن ينام بعض الليل. ثم قال له: فإن لجسدك عليك حقا. وفي رواية قال: لنفسك عليك حقا، لجسدك أو لنفسك عليك حقا. هذه النفس تحتاج إلى أن ترتاح، تحتاج إلى ما تحتاج إليه الجسد ضرورة من الأكل والشرب، وإلى أن يرتاح، وإلى أن ترتاح هذه، أن يرتاح الجسد. فإن لنفسك ولجسدك عليك حقا، من هذه التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على الأكل والشرب الذي تحتاجه النفس ويحتاجه الجسد، وكذلك الراحة الذي يحتاجه الجسد. فقال له: إن لنفسك أو إن لجسدك عليك حقا. قال: وإن لعينك عليك حقا، عينك لها حق في أن تنام، لأنك إن لم تنم وداومت على قيام الليل دائما وعلى السهر، فهذا يفضي إلى الضرر بالعين. فكما جاء في رواية قال له: هجعت العين، يعني هجمت العين، يعني غارت وضعفت هذه العين ويصيبها الكلال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشده إلى هذه المفسدة، مفسدة السهر دائما. سبحان الله، إذا كان السهر دائما في قيام الليل، يعني ليس في شيء آخر، في قيام الليل، وينهاه عنه ويقول إن لعينك عليك حقا. قال وإن لزورك عليك حقا، لزورك يعني لمن يزورك، الزور يعني الزائر الذي يزورك، سواء كان زائرا من البلد أو زائرا من غير أهل البلد، يعني يكون ضيفا عليك، من نزل عليك. وهذا هو الشاهد، أن الضيف له حق. هذا الضيف قد يطلق على من كان من أهل البلد، وإن كان الأولى أن يسمى زائرا، لكن قد يسمى ضيفا، لكن هذا ما يخاطب الإنسان بأن يكرمه كما يكرم الضيف الذي يكون من غير أهل البلد، لأن الضيف من غير أهل البلد هذا هو الذي يكرم على كل حال، يعني سواء كان البلد في المدينة ولا في قرية. بعض الفقهاء يقول إذا كان في المدينة والمدينة فيها نزل ولا فيها مراقد ولا فنادق وفيها مطاعم ما يلزم أن يكرم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق حين أمرنا بإكرام الضيف كما مر معنا في حديث الدرس الماضي، سواء كان في المدينة ولا كان في قرية، إذا جاءك الضيف واعتراك من غير أهل البلد فإن هذا الضيف يكرم. بل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من الحقوق، إن لزورك عليك حقا. الزور هذا الزائر، سواء كان من أهل البلد قلت أو من غير أهل البلد، يعني ضيف يأتيك ولا أخوك يزورك، فإن له عليك حقا. فالضيف إذن له حق على من نزل عنده، هذا الحق يكمن في أن يكرمه، يحرص على إكرامه بإسكانه، يبيت عنده، وبأن يطعمه يوم وليلة، هذه جائزته، هذه عطيته كما بين صلى الله عليه وسلم، وإن زاد 3 أيام فهذا أفضل وهو المستحب. فقال وإن لزوجك عليك حقا، ثم قال وإن لزوجك عليك حقا. إن لزوجك عليك حقا، لأنك إذا دومت على السهر في قيام الليل وعلى الصيام في النهار هذا يضعفك ويضعف قوتك، ومن ثم لا تؤدي حق زوجك عليك. وجاء في رواية الحديث قال وإن لأهلك عليك حقا، وهذا أعم، الأهل يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ومن تلزمه النفقة، ومن ثم فهذا أعم، أنه حتى الحقوق التي عليك من جهة أداء التي أنت ملزم بأدائها تجاه أهلك، تجاه زوجتك وأولادك، إن كنت تسهر دائما في قيام الليل وكنت دائما تصوم النهار فإن هذا يضعفك، مما يؤدي بك إلى أن تضعف عن أداء الحقوق التي عليك. ولذلك انظر الآن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمه الوسطية في الأمر، وأن الوصية النبوية أن الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق، ويأخذ من العمل ما لا يضعفه عن أعمال أخرى تلزمه. الآن عندك حقوق، حق الأولاد عليك، حق الزوجة عليك، حق نفسك عليك، وحق عينك عليك من النوم والهجوع حتى لا يصيبها الضعف والكلال، هذه حقوق. ولذلك إذا كنت تؤدي بعض العبادات وتؤدي بك إلى ضعف لا تؤدي به هذه الحقوق فإن هذا ينهى عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهاه عن صيام النهار أبدا، صيام الدهر أبدا، وعن قيام الليل كله والسهر كله في قيام الليل، ينهاه عن ذلك، وأرشده للوسطية، صم ونم وأفطر، صم وأفطر، وقم ونم، وأعلمه بأن الآن إذا أديت هذا الذي أمرتك به تجمع بين المصلحتين، المصلحة الذي أردت من هذه العبادة من الصيام فإنك تصوم، ومن القيام فإنك تقوم، ومصلحة أداء الحقوق التي عليك، فلا يتعارض عندك الأمر الآن. إذا كان إنسان ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل، وإذا كان يصوم ونقل على أفضل الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا ما يضعفه عن أداء الحقوق التي عليه. أما إذا كان يواظب على الصيام ويواظب على قيام الليل كله ويسهر الليل كله في القيام، هذا سيضعف بدنه مما يؤدي به إلى ترك الحقوق، أداء الحقوق الأخرى التي عليه. فمن الجميل الأخذ بهذه الوصية النبوية، وأيضا التي جاءت في الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. وأحب العمل هو إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، فإذا اختار الإنسان عمل مما يطيقه ويداوم عليه فهذا أحب وأفضل، خير من أن يواظب على عمل يكون في الأول مجتهدا فيه لكن بعد ذلك يضعف ويتركه. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ندم في آخر حياته أن لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له صم 3 أيام من كل شهر، لأنه بعد الكبر يضعف عن الاستمرار على ما كان عليه من الأعمال التي في قوة الشباب